إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 22 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في آخر كلامنا على الشرح الطيب المبارك إن شاء الله تعالى للكلام حول بعض الفرق أو أصول الفرق التي انبثقت منها الفرق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. فهذه الفرق هي أمهات الفرق، فتحدثنا عن المعتزلة، ونحن نسلك سبيل الشارح في الترتيب، فتحدثنا عن المشبهة، ثم عن المعتزلة، ثم عن الجهمية، واليوم نتحدث عن القدرية إن شاء الله تعالى. نتحدث اليوم عن القدرية لأنهم هم الذين ذكرهم المؤلف الشارح رحمة الله عليه بعد أن أنهى الكلام عن الجهمية. وقبل أن نتكلم عن القدرية، ينبغي أن نذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، أو مجملا لعقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. واخترت أن أقرأ كلام الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية، وكلامه قليل ولكنه اختصر اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب القدر. فقال، ويعني هذا الكلام الذي قرأه شيخنا الشيخ الحسن عبد الوهاب في درس الأحد الماضي، يعني انظروا إلى تقدير الله عز وجل. نتكلم عن القدرية والقدر، ونقرأ اليوم من كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونفس الكلام قرأه من شيخنا في يوم الأحد السابق، ولكن هو شرح. نحن سنذكر متن الواسطية فقط بدون شرح. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وتؤمن الفرقة الناجية، وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. يبقى حاصل ضرب اثنين في اثنين كام؟ أربعة. لذلك معروف أن أركان الإيمان بالقدر كام؟ أربعة. وهو قال رحمة الله عليه: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم أي الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. وكلمة العلم القديم أو السلطان القديم لا غبار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسلطانك القديم. بعلمه القديم يعني الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، يعني لا ينفك عن الله عز وجل، ولا يتصور كون الله تبارك وتعالى يكون بدون علمه أزلا أو أبدا. وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول منصوب على الظرفية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني لا يقصد أول المخلوقات القلم، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالعرش في أصح الأقوال يسبق خلق القلم. فإذا قوله أول ما خلق الله القلم لو كان على الرفع لكان مبتدأ، أول ما خلق الله القلم أول مبتدأ، فلو قلنا هذا وقد روي هذا فإنه يكون أول المخلوقات من هذا العالم، يعني أول المخلوقات من هذا العالم. ولو قلنا إن أول منصوب على الظرفية يعني رب العالمين سبحانه وتعالى، لما خلق القلم أول شيء قاله للقلم أول ما خلق هو اكتب، واضح؟ يبقى أول ليس المقصود بها أولية الخلق بالنسبة للقلم، وإنما المقصود أولية ما قيل له. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وللعلم كلام شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية التي ألفها لأهل السنة كل شيء فيها مأخوذ إما من قال الله أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في السنن الذي هو أحد الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في الأربعين. قال كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذا ما علم الله وقوعه كتب، إن ذلك في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، والسماء والأرض مخلوقتان وما بينهما مخلوق لله، فكل ما وقع في السماء والأرض وما بينهما هذا إذا الله يعلمه، وإذا كان يعلمه الله فقد كتبه في اللوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مكتوبة في الكتاب من قبل أن تبرأ وتخلق وتظهر مخلوقا. إن ذلك على الله يسير. قال شيخ الإسلام وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء سبحانه. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، إذن كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. فهذا هو الجملة، جملة المخلوقات في اللوح المحفوظ، ولكن هناك صحف يكتب فيها تفصيل أعمال الإنسان نفسه، مثل ماذا؟ مثل بعث الله تبارك وتعالى أو إرسال الله تبارك وتعالى الملك لكي ينفخ أو لكي ينفخ الملك الروح في النطفة، فحينئذ ينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات. قال فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقا وأجلا وعملا وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، وسنتحدث عن غلاة القدرية والقدرية الأوائل وأنواع القدرية إن شاء الله. قال إما الدرجة الأولى العلم والكتابة. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا أي شيء كان فاعلم أن الله شاءه، وأي شيء لم يكن اعلم أن الله لم يشأه. قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكي ما لا يريد. إذا ما وقع كفر في الأرض أو معصية أو طاعة أو إيمان إلا بمشيئة الله تعالى، فإنه لا يقع شيء في الكون ولا يكون في ملك ربنا إلا ما يريد سبحانه، فما لا يريد لا يكون، وما كان لا بد وأن الله أراده إرادة إيه؟ كونية. قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد العباد فاعلون حقيقة ليسوا فاعلين مجازا، وإنما يفعل العبد حقيقة، والله خلق العبد وخلق فعله، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني العبد هو الذي صلى هو الذي صام هو الذي زنى هو الذي سرق، وربنا هو الذي خلق الصلاة وخلق صيام العبد وخلق زنا العبد وخلق سرقة العبد، فلا يقال إن الله هو المصلي ولا الله هو الصائم ولا الله هو معاذ الله العاصي، لا، وإنما الذي قام به الفعل من؟ العبد، فينسب إليه، فالعبد هو المصلي والله خالق الصلاة، والعبد هو الصائم والله خالق الصوم فعل العبد، والعبد هو الزاني والله خلق الزنا، والعبد هو الكافر والله خلق الكفر، والعبد هو المؤمن والله خلق الإيمان، واضح؟ وقال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. إذن القدرية الأوائل ولاة القدرية أنكروا الدرجة الأولى اللي هي العلم والكتابة، أما الدرجة الثانية فالقدرية المتأخرون من المعتزلة أثبتوا الأولى ونفوا الثانية، الدرجة الثانية التي خلق أفعال العباد، واضح؟ مشيئة الله لفعل العبد وخلق الله لفعل العبد، هذا ما نادع فيه المعتزلة من القدرية المتأخرين، واضح؟ أما القدرية الأوائل فنفوا العلم والكتابة، العلم الأول الأدل، ولذلك الإمام الشافعي كان يقول ناظروا وخاصموا القدرية بالعلم الأول، فإن أثبتوه خصموا وأقيمت عليهم الحجة، وإن أنكروه كفروا، لأن منكر علم الله تبارك وتعالى يعد كافرا. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات وهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها، انتهى كلام شيخ الإسلام. إذا بعد أن أدنا عن مجمل عقيدة أهل السنة في القدر نتحدث عن القدرية، واضح؟ يبقى هذا جعلناه لكي ندلف إلى الكلام عن القدرية. القدرية مشتقة كلمة القدرية من القدر، وهم الذين ينفون القدر، واضح؟ لأنهم الذين ينفون القدر. للقدرية إطلاقان خاص وعام، لأن الآن واحد يقول أنت تتكلم عن القدرية، والقدرية مشهور أنهم نفاة القدر، فهل ستتكلم عن الجبرية؟ نقول نعم، فكلامنا عن الجبرية مندرج تحت كلامنا عن القدرية. كيف؟ لأن كلمة القدرية لها إطلاقان عند أهل العلم، القدرية لها إطلاقان، فنقول عن الجبرية الذين أثبتوا القدر وغالوا في قدرية، والذين نفوا القدر نسميه قدرية، واضح؟ لأنهم امتحنوا وكان ابتلاؤهم في القدر فخالفوا منهج أهل السنة والجماعة. قال للقدرية إطلاقان خاص وعام، فالقدرية بالمعنى الخاص حينما نقول القدرية ونخصهم هم المنكرون للقدر، أي المكذبون بتقدير الله تعالى لأفعال العباد أو بعضها، أي الذين قالوا لا قدر من الله والأمر أنف، معنى كلمة الأمر أنف يعني مستأنف، يعني جديد على الله. ما يحدث الآن لم يكن رب العالمين يعلمه سابقا، فيقال الأمر أنف، فكلمة أنف يعني الأمر مستأنف. فبالنسبة لي أنا أمر جديد علي، لكن أن يكون جديدا على الله هذا لا يجوز، معناه أنك تنفي عن الله العلم السابق. واضح؟ إذن القدرية بالمعنى الخاص هم المنكرون للقدر، أي المكذبون بتقدير الله تبارك وتعالى لأفعال العباد أو بعضها، يعني الذين قالوا لا قدر من الله. والأمر أنف يعني مستأنف، معناه يعني ليس لله فيه تقدير سابق، كما سنبين ذلك إن شاء الله. وكلمة القدرية بالمعنى العام هم القائدون في علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وتقديره، الذين خاضوا في هذا، خاضوا في علم الله تعالى وفي كتابة الله وفي مشيئة الله وتقديره وفي خلقه، خاضوا بغير علم. فإذا لا ينطبق هذا الكلام على أهل السنة، لأن أهل السنة ما قالوا إلا ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء فقد خاضوا بغير علم، سواء أثبتوا كالجبرية وغالوا في الإثبات أم نفوا كالمعتزلة ومن قبل المعتزلة من القدرية الأوائل الذين نفوا علم الله وكتابه. واضح؟ فمن خاض في العلم والكتابة والمشيئة والخلق وفي خلق أفعال العباد، خاض بغير علم من الكتاب والسنة ولم يقل بقول السلف، فهو من القدرية. واضح يا اخوان؟ اذا الذي خالف مقتضى النصوص وخالف فهم السلف في هذه الامور فهو من القدرية. وكلمة القدرية بالمعنى العام تشمل حينئذ الاصناف التالية: واحد، تشمل القدرية النفاة الذين انكروا القدر او بعضه. واضح؟ كأتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي وكذلك المعتزلة. فيدخل فيه القدرية بالمعنى العام، القدرية بالمعنى الخاص، ونزيد عليهم الجبرية. واضح الكلام؟ نضيف عليهم الصنف الثاني، نضيف الصنف الثاني الجبرية الذين زعموا أن الإنسان لا اختيار له البتة، قضاء قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين، هكذا يقولون، جنون منك أن تسعى لرزق، الرزق مقدر. فهؤلاء بالغوا في إثبات القدر حتى نفوا الأسباب. واضح؟ حتى نفوا الأسباب. وهؤلاء يدخل فيهم الجبرية المحضة وهم أتباع الجهم بن صفوان، وكذلك يدخل فيهم من بعض الصوفية وبعض المتفلسفة وهكذا. يبقى القدرية بالمعنى العام الذين خاضوا في شؤون القدر بغير سلطان من الله، وخالفوا النصوص وخالفوا مذهب السلف، وهؤلاء يدخل فيهم القدرية بالمعنى الخاص، وهم الذين نفوا علم الله أو الكتاب أو خلق أفعال العباد. ويدخل فيهم الجبرية الذين زعموا أن الإنسان لا اختيار له البتة، لهم الجهمية. ويدخل فيهم المعترضة والمشككة في القدر، وهم طوائف متعددة، منهم الإبليسية مثلا. هو إبليس احتج بالقدر بدون حق حينما قال لربه سبحانه وتعالى، قال لله عز وجل: ربي بما أغويتني. أليس هذا كلام إبليس؟ إبليس يحتج بالقدر فيقول: بما أغويتني، بإغوائك لي. لم يقل أنا الذي أجرمت وأنا الذي عصيت، بعكس آدم الذي قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. لم يقل أغويتني أو فتنتني، وإنما قال ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لأن بعض الناس حينما يقارنون بين آدم وإبليس يقولون: آدم ارتكب النهي وإبليس ترك الأمر. قضية مش كده، الأمر لا يتمحض بهذا الأسلوب ويصبح الكلام بين ارتكاب إثم أو مخالفة أمر فيكفر إبليس بمخالفة الأمر ويصبح آدم عاصيا في داخل دائرة الإسلام والإيمان لأنه ارتكب معصية. القضية ليست هكذا، لا يجرد الأمر كهذا، وإنما إبليس كان جرمه مبنيا على الاستكبار، ترك الأمر من أجل الاستكبار. فلا يساوى به إنسان ترك الأمر من باب الإيه؟ التكاسل. ولذلك إبليس كانت جريمته أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتي. إيه التحدي ده؟ استكبر على الله. ولذلك رب العالمين قال أستكبرت أم كنت من العالمين؟ قال أنا خير منه. إذن هو اعترض على حكمة الله واعترض على أمر الله واستكبر ونازع الله عز وجل، ثم احتج بالقدر فقال ربي بما أغويتني. فالمعترضة والمشككة ومنهم المشركون، القدرية من المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ومنهم من يعارض بين القدر وبين الأمر والنهي لكي يشكك في الدين. كل هؤلاء يدخلون في باب القدرية العامة، واضح الكلام؟ فدخل الإبليسية ودخل المشركون ودخل القدرية بالمعنى الأخص ودخل الجبرية ودخل، واضح الكلام، المشككون من الملاحدة. ودخل كذلك الذين خاضوا في مسألة الكسب والاستطاعة بخلاف ما عليه السلف مثل الأشاعرة ومن سلك مسلكهم كما سنوضح إن شاء الله تعالى. مجمل مقالات القدرية وأصولها، كما أن القول بالقدر يشمل المقالات والأصول البدعية المخالفة لمذهب السلف مثل أن إنكار علم الله تعالى السابق، إنكار الكتابة للمقادير، إنكار المشيئة والخلق والتقدير لأفعال العباد، أو بعض ذلك كأداع معبد الجهني أو غيلان الدمشقي. كذلك القول بأن الإنسان خالق أفعاله أو بعضها كالمعتزلة. كذلك القول بأن الإنسان مجبور على أفعاله مطلقا ونفي الاستطاعة عن العباد كالجهمية وبعض المتصوف. لا تظن أن هذه المقالات كلها يقولها طائفة واحدة، وإنما أقوال متعددة لطوائف متعددة، فكل طائفة من الممكن أن تقول بقول أو قولين أو أكثر، لكن لا توجد طائفة اجتمعت فيها كل هذه الايه المقولات، لأن هناك مقولات متناقضة كما رأيت. كذلك القول بالكسب، والمقصود به أن الإنسان لا تكون له الاستطاعة إلا مع الفعل، لأنه وقع في إشكالية كبيرة جدا. شيخ الإسلام تكلم على الأشاعرة، وقع في إشكالية كبيرة لأنهم وثقوا المعتزلة في نفي أفعال الله تبارك وتعالى، أن الأفعال لا تقوم بالله، لأنه الأصل الذي وضعوه في الاستدلال على وجود الله عز وجل لا يقوم بالحادث إلا إيه؟ حادث، ما لا يخلو منه، ما لا يخلو من الحوادث، فهو فنفوا أفعال الله عز وجل. واضح الكلام؟ فبعد ذلك حينما جاءوا إلى خلق الله لأفعال العباد ماذا يفعلون؟ طيب هنا وضعوا في إشكالية خطيرة، أن الله عز وجل خلق فعل العبد. طيب كيف يقوم هذا العمل الفعل من الله بالعبد؟ هو حادث. واخدين بالكم؟ توقعوا في إشكالية خطيرة لما استطال عليهم المعتزلة فتناقضوا، فقالوا إن العبد له قدرة واستطاعة لابد وأن تلازم وتكون في نفس وقت خلق الفعل، ولكن تكون هذه الاستطاعة عند خلق الله للفعل، ولكن هذا الفعل ينتج بخلق الله لا بفعل العبد ولا باستطاعته، فتصبح الاستطاعة كأن لم تكن، استطاعة العبد كأن لم تكن، لا وجود لها أصلا. واخدين بالكم؟ وده كان هذا من الأمور أو الأشياء كما تنذكر إن شاء الله تعالى التي لا حقيقة لها، الكذب عند الأشعار. ولذلك كلام الأشعار في هذه المسألة جبر محض، ولكنه جبر متستر، جبر جبر بنفس قول الجاهلية ولكنه مستتر. ولذلك قالوا كلمة عجيبة، قالوا إن الإنسان لا تكون له الاستطاعة إلا مع الفعل، وليس له قدرة ولا استطاعة قبل الفعل ولا بعد الفعل، فقدرته مقارنة للفعل. ولذلك نشأ القول إن الله يخلق عند هذه القدرة لا بها، يخلق عندها لا بها، واضح؟ وهذا الذي استنكره العقلاء قبل العلماء، وهذا مذهب الأشاعرة ومن سلك سبيله من الماتريدية أو بعض الماتريدية، لأن كثيرا من الماتريدية مذهبهم في خلق أفعال العباد قريب من مذهب أهل السنة والجماعة الماتريدية، ولكن بعض الماتريدية قالوا بقول من؟ الأشاعرة. كذلك من مقولات القدرية إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى كما فعل أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، لأن الأشاعرة كانوا واعين في مشكلة خطيرة، نظرا لأنهم يحاربون المعتزلة، المعتزلة لو تيامنهم تشاءموا، لو تشاءم المعتزلة يتيامنونهم حتى لو خلفوا أصولهم، ولذلك جعلوا المعتزلة في كثير من الأمور يستطيلون عليه، وكذلك فعلوا مع الفلاسفة. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عنهم أنهم علماء الكلام من الأشاعرة لا للفلاسفة كفروا ولا للإسلام نصروا. ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم له كتاب اسمه شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، لأنهم ينفون الحكمة. والغريب أن علماء الكلام الذين ينفون الحكمة والتعليم في كتب أصول الفقه يثبتون الحكمة والتعليم ويقولون بالقياس، لأنهم لو كان مذهبهم مضطردا لكانوا من نفاة القياس، صح ولا لا؟ يعني يقول علماء الكلام لو كانوا صادقين مع أنفسهم حينما ألفوا في أصول الفقه لاضطرد مذهبهم ونفوا الحكمة والتعليم، وبناء على ذلك ينفون ماذا؟ القياس. لكنهم يثبتون القياس لأنه في قضايا أصول الفقه يتعاملون مع المذاهب الأربعة وغيرها وما شاكل ذلك. طب هم في الفقه شافعية وأحناف ومالكية، لكن في العقائد فعند العقائد أما يجي يتكلم في العقيدة يركبوا العقيدة، يعني هم في الفقه ماشي على نمط أئمة الفقه، وأئمة الفقه كانوا أهل سنة، لكن حينما يأتي لجاي يتكلم في علم الكلام المستيلصان المتكلمين يركبوا العقيدة، واخدين بالكم؟ قال إنكار الحكمة والتعليم في أفعال الله تعالى كما فعل أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم. سادسا إنكار تعلق أفعال الله تعالى بالمشيئة، فأهل الكلام من الأشاعرة والكلابية والماتريدية أنكروا تعلق أفعال الله تعالى بالمشيئة. كذلك القول بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى، هذا مذهب من؟ المعتزلة، وجوب الأصلح على الله عز وجل، كل ذلك تقول به القدرية. متى نشأ القول بالقدر في الإسلام؟ وما هي أطوار هذا المذهب؟ لأننا كما نعلم كل بدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر وتنمو، تكبر وتنمو. ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من القول بالقدر. ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوض في القدر، ولذلك كان من أصول أهل السنة عدم الخوض في القدر كما قال الطحاوي وشرحناه قديما، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعلق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فإن الله تعالى طوى علم القدر، طوى علم القدر عن أنانه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنواء، وحيف السلطان ظلم السلطان، وتكذيب بالقدر. أخرجه أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 27 و100 و1000 1127. وأخرج أحمد كذلك في مسند إسناد صحيح بشواهده عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقأ في وجهي حب الرمان من الغضب احمر وجهي قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. طيب متى نشأ القول بالقدر؟ متى نشأ؟ قال الإمام اللالكائي في المجلد الأول صفحة 16 فلم تزل الكلمة مجتمعة، كلمة من؟ أهل الإسلام عموما قبل التفرق، فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالحين، حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية مروان بن الحكم تنازع في القدر وتتكلم فيه. في بداية الفتنة حينما حدث الخلاف بين عبد الله بن الزبير وبين المروان، في أول إمارة المروانية تنازع في القدر وتتكلم فيه، حتى سئل عبد الله بن عمر فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى لمن سأله الخبر بإثبات القدر والإيمان به وحذر من خلافه، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو اعتقده بريء منه وهم براء منه. وكذلك عرض على ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما فقال له مثل ما قالت. وقال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد أن ذكر أن القدرية الأوائل أنكروا العلم والكتابة السابقين على الخلق، القدرية كما قال أيضا في شرح الواسطية أن القدرية الأوائل أنكروا الإيه؟ العلم والكتابة الدرجة الأولى، قال ولكن الذين يقولون بهذا القول في هذا الزمان عددهم إيه؟ قليل ومتضاعف. ذكر شيخ الإسلام أن القدرية الأوائل أنكروا العلم والكتابة السابقين على الخلق، ثم قال فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية، أو هذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة. وقد روي أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له سيسوي أو سنسوي أو سوتن، لو عدة أسماء، من أبناء المجوس، وتلقاه عنه معبد الجهني. ويقال أول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة، قلت وكان ذلك سنة 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو 64 كما جاء في البداية والنهاية وتاريخ الطبري وغيرهما. فقال رجل لما احترقت الكعبة احترقت بقدر الله تعالى، فقال آخر لم يقدر الله هذا، رب العالمين لم يقدر حرق الكعبة. طبعا كلامه خطأ، ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر. فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس ووافل بن الأسقع، وكان أكثره بالبصرة والشام. أكثر الكلام في مسألة القدر وإنكار القدر العلم والكتابة عند القدرية الأوائل كانوا في البصرة والشام، وقليل منه بالحجاز. فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية، أكثر كلام السلف الأوائل في ذم أي الطوائف من القدرية الأوائل الذين أنكروا العلم والكتابة. ولهذا قال وكيع بن الجراح القدرية يقولون الأمر مستقبل، يعني جديد على الله أمر، وإن الله لم يقدر الكتابة والأعمال، وهؤلاء هم الأوائل أم المتأخرون؟ الأوائل. والمرجئة يقولون القول يجزئ عن العمل، والجهمية يقولون المعرفة تجزئ من القول والعمل. قال وكيع هذا كله كفر. خذوا بالكم عشان تعرفوا كلمة يجزئ دي كفر، اللي يقول الكلام ده يبقى كافر، اللي يقول إن القول يجزئ عن العمل كافر. طيب في حد في أمة الإسلام بيكفر مرجئة الأحناف مرجئة الفقهاء؟ ردوا، مع أنهم يخرجون العمل من الإيمان. شفتوا عشان أشرح لكم وبين لكم ان كلمة الاجزاء في كلام الشافعي اهي، وإلا تبقوا بتقولوا انه وكيع يكفر من مرجئة الفقهاء. واخدين بالكم والكلام، انا برد على اللي بيستدلوا بكلمة الشافعي في الاجزاء اهو نفس الكلام. خلي بالكم يفسر كلام السلف ومصطلحات السلف بعضها ببعض اهو. الكلام ده عبدوا عليهم الايه بالنواجذ، واياكم وتفسيرات المحدثين من الجهال ممن لم يعرف كلام السلف، ويجيب لك اي حاجه يجيبك لفظ ويحطها لك وقال الشافعي في اجماع. يا عم اتنين، اما تبقى تفهم الاول كلام السلف تبقى تتكلم في الاجماع، اما تبقى تفهم الاول مصطلحات السلف تبقى تتكلم في الاجماع. فشوف الامام وكيع بيقول ايه، وده كلام مين؟ شيخ الاسلام بينقله عنه في المجلد السابع. بيقول ايه؟ قال وكيع بن الجراح، يعني ذكر كلامه واستحسنه، مع ان شيخ الاسلام في نفس المجلد اللي بيقول ولم يكفر احد من السلف مرجئه الفقهاء، لان الخلاف بين اهل السنه وبين مرجئه الفقهاء كان خلافا في الاسماء وليس خلافا في الاحكام، خلاف لفظي. وفي وضع الامر بانهم يعترفون بان من وقع فيه ارتكاب الاثم محاسب عند الله في مشيئه الله، ويقولون بالشفاعه، فهم ليسوا كالذين اخرجوا العمل كليه وقالوا ان الانسان ان اتى بالقول فقط او بالتصديق فقط يدخل الجنه مهما اتى من ذنوب، وجعل الاوامر والنواهي لا يعاقب عليها لانه لا يضر مع الايمان، ها مع لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه. واخدين بالكم؟ فقال وكيع بن الجراح، وعنه ينقل شيخ الاسلام، القدريه يقولون الامر مستقبل وان الله لم يقدر الكتابه والاعمال. يبقى بيتكلم عن مين؟ الاوائل، واذا كفر الذين ينكرون العلم والكتابه، بعكس المعتزله ما استطاع احد ان يكفر من قال بنفي الدرجه الثانيه. واضح الكلام؟ نعم. والمرجئة يقولون القول يجزئ عن العمل، والجهمية يقولون المعرفة تجزئ من القول والعمل. قال وكيع هذا كله كفر. فتاوى المجلد السابع من 384 ل 385. وقال شيخ الاسلام كذلك في المجلد الثامن الذي احتوى على كلام عظيم في باب القضاء والقدر، المجلد الثامن. قال وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقه، دول الغلاة، ويزعمون انه امر ونهى، ويزعمون انه امر ونهى، يزعمون انه امر ونهى، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الامر امر اي مستأنف. وهذا القول اول ما حدث في الاسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية ابن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة، وكان أول من ظهر عند ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منهم وأنكروا مقالتهم. الفتاوى المجلد الثامن صفحة 450. وقال كذلك شيخ الاسلام رحمه الله عليه في المجلد الثالث عشر صفحه 36 ل 37. ثم في اخر عصر الصحابه حدثت القدريه، واصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الايمان بقدر الله. هذا الكلام يجعلنا، لان بعض العلماء قالوا ان هؤلاء بدعتهم اخذت عن النصارى، عن سوسن هذا، وكان نصرانيا ثم اسلم ثم ارتد نصرانيا مره اخرى فأخذت البدعة عنه. والبعض قال عن المجوس، وتكلم بعض أهل العلم في هذا كثيرا، إلا أن شيخ الإسلام يميل إلى أن الأمر كان عن اجتهاد مبني على جهل. فيقول رحمة الله عليه: ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا ان ذلك ممتنع، يعني لم يفعل ذلك من فعله كمعبد الجهني، لم يفعل ذلك عن سوء اعتقاد وزندقه مثل الجهل بن صفوان. واضح الكلام؟ يعني الجهل ابن صفوان والجعد بن درهم كان زنديقين في السر، فسعوا الى تخريب دين المسلمين. فهل كان معبد الجهني كذلك ام اتي معبد الجهني من سوء فهمه وضيق عقله وعجز عقله واعتماده على رأيه وعقله وعدم الرجوع الى اهل العلم؟ واضح الامر. ولذلك قال ايه؟ ثم في اخر عصر الصحابة حدثت القدرية، واصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الايمان بقدر الله والايمان بامره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا ان ذلك ممتنع، الجمع بين الامرين، وكانوا قد امنوا بدين الله وامره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا انه اذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الامر من يطيع ومن يعصي ومن يعصي، لانهم ظنوا ان من علم ما سيكون لم يحصل منه ان يامر وهو يعلم ان المامور يعصي ولا يطيعه، يعني ظنوا ان الذي يعلم ما سيكون ورب العالمين لم يحصل منه ان يامر وهو يعلم ان المامور يعصي ولا يطيعه، وظنوا ايضا انه اذا علم انهم يفسدون لم يحسن ان يخلق من يعلم انه يفسد. فلما بلغ قولهم بانكار القدر السابق الصحابة انكروا انكارا عظيما وتبرؤوا منه. ولذلك معبد الجهني لما تيجي تقرأه ترجمته في كتب سير اعلام النبلاء وغيرها تجدونه كان صدوقا في الرواية، ولكنه كان ذا مذهب خبيث مبتدع، واضح. لكنه لم يكفروه، واضح الكلام ولا لا؟ لأنه لا يكفر هنا إلا من أقيمت عليه الحجة الرسالية كما قال الإمام الشافعي، ها ناظرهم بالعلم، فإن اعترفوا به خصموا وإن أنكروا كفروا، واضح الكلام. فهناك خلاف بين العلماء في أصل هذه البدعة، هل هي بدعة نشأت عن زندقة لبعض الناس أم أن معبد الجهني نفسه كان زنديقا، أم كان الأمر قد أوتي من إيه؟ ها؟ من سوء فهمه. شيخ الإسلام له كلام هنا كما ذكرته لكم، يعني وجهة نظر أخرى، وإن كان البعض يقول إن هذا المذهب في الأصل من بعض من تنصر من بعض النصارى الذين أسلموا ثم دخلوا في الإسلام وأرادوا أن يفتنوا الأمة. خلاصة الأمر أن القدرية الأولى التي نشأت على يد معبد الجهني المتوفى سنة 80 من الهجرة، ثم من أخذها عنهم تلميذه غيلان الدمشقي الذي توفي سنة 105 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بداية كلامهم من بعد سنة 63 من الهجرة، وكان تلخص قولهم وبدعتهم في أن الأمر أنف أي مستأنف، ويعنون بذلك افعال المكلفين، فيزعمون ان الله لم يقدرها ولم يعلمها الا اثناء حدوثها من المكلف، وبناء على ذلك انكروا الكتابه في اللوح المحفوظ وغيره مثل التقدير في بطن الام كما جاء في حديث ابن مسعود وغير احد الاحاديث الموجوده في الاربعين النووية. رؤوس القدريه الاولى، اولهم معبد الجهني متوفى سنه 80 من الهجره، وهو أول من أعلم القول بالقدر، فقد روى مسلم في صحيح عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاختلفت انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي، فظننت ان صاحبي سيكل الي الكلام، فقلت لا ابا عبد الرحمن، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون الا قدر وان الامر انف، قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر في الايمان، الحديث الطويل، حديث عمر بن الخطاب في الايمان والاسلام والاحسان. وجاء عن الاوزاعي انه قال اول من نطق في القدر رجل من اهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني. سوسن ده نوع من أنواع الأشجار يعني، فسمي به هذا الرجل. وأحيانا بتسمى به أو في زماننا لا يسمى به إلا النسوة، مش كده؟ هو اسم غير عربي. أول من نطق في القبر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني. أسلم ثم تنصر يعني ارتد فيما بعد، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. يبقى هذا هو الرجل الأول، معبد الجهني. وارجعوا إلى ترجمتي في سير أعلام النبلاء في المجلد الرابع صفحة 186، واضح 186. هو مجروح لأنه كان مبتدع، ولكنه في الرواية كان صدوقا. الثاني غيلان الدمشقي المقتول سنة 105 من الهجرة، وهو الرجل الثاني بعد معبد الجهني، وهو من رؤوس بدعة القدرية الأوائل، وقد ظهرت مقولته بالشام وافتتن بها خلقه وتأثر بها عدد من أهل العلم، ذكروا منهم ثور بن يزيد توفي 105 من الهجرة، ومكحول الشامي توفي 110 هجرية ولكنه رجع مكحول. وقيل ممن تأثر بذلك الحسن البصري وأنه رجع، إلا أن الأوزاعي قال لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القبر إلا الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. وانظر السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك في ميزان الاعتدال للذهبي. على فكرة الإمام الحسن البصري كل طائفة ضلت نسبت نفسها إليه، فما أكثر ما كذب على الإمام الحسن البصري. خلي بالك، والصوفية يلصقون أنفسهم به، كل طائفة تلصق نفسها بمن؟ بالإمام الحسن البصري. ولذلك تصدى الإمام الأوزاعي لهذه المقولة، وحفظ الله بجهوده السنة وقمع البدعة. يبقى الإمام الأوزاعي تصدى لهذه البدعة، ثم أنكر أن يكون الحسن البصري قد تلوث بهذه البدعة. ولكن ممن وقع فيها قتادة الذي تنقل أقواله في كتب التفسير، قتادة المفسر المعروف السدوسي، قال نعم ابن دعابة. ولذلك قال الأئمة لو تركنا كل من تكلم ببدعة من هذه البدعة تركناه في باب الرواية، ولذلك العلماء يفرقون بين باب الرواية والتصدي للتدريس. خلي بالكم من هذا الكلام، يعني الذي يتصدى للتدريس لا نقبل إلا من إلا سنيا، لا نقبل إلا سنيا في التصدي للتدريس وتبليغ العلم. لكن الرواية يختلف الأمر، لأننا لو شددنا في باب الرواية ستضيع علينا سنن كثيرة، واضح؟ لأن حفظ هذا وعاء من أوعية السنة. فيشترط أن يكون هذا الرجل صادق ثبت في روايات ثقة، وإن كان مبتدعا ألا يكون إيه؟ داعيا للبدعة، وبالذات إذا كانت السنة التي رواها تؤيد بدعته. واضح الكلام؟ ولذلك وجدنا الأئمة الذين هم أهل العلم وأهل الثبت في هذا الباب وأهل الشأن يأخذون بروايات بعض من غمز ببدعة لأنهم نقل ورواه في هذا الشأن. الإمام الأوزاعي تصدى لهذه المقولة وحفظ الله بجهود السنة وقمع به البدعة، ولم يقتصر غيلان على مقولات معبد الجهني الذي أخذ عنه، بل هذه الخطورة تكلم في الصفات والإيمان والقدر ببدع أخرى كانت فيما بعد من أصول الجهمية والمرجئة والمعتزلة، يعني لم يتلوث ببدعة واحدة. قلت ومعبد نفسه خرج على بني أمية في فتنة ابن الأشعث، ما هو الإنسان الذي يقع في بدعة سهل عليه أن يقع في إيه؟ في بدعة أخرى. واخدين بالكم؟ نعم. وعلى يعني الأمور على إشكالية تجتمع. فمما تبقى يتضح أن بدعة القدرية كسائر البدع تبدأ مقولاتها قليلة وساذجة وحذرة نظرا لقوة الإسلام وقوة أهل السنة، ثم تتطور وتتسع ويتم التقييد لها فيصبح لها أصول وقواعد وشعب ومقولات وفرق ودعاء، كما ذكرنا سابقا ذلك في بحثي الجهمية والمعتزلة. قال الشيخ الإسلام في المجلد الثامن صفحة 25 و400 في الفتاوى: فالبدع تكون أولها شبرا، البدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأجزاء حتى تصير أجرعا وأميالا وفراسا. البدعة تبدأ بسيطة، حاجة كده صغيرة، ثم بعد ذلك توضع يعني فتكبر. وذلك مصداق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى من تلك الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم في السنة وصاعر الشيخ الألباني. يبقى المرحلة الأولى مرحلة القدرية الايه؟ الأوائل. المرحلة الثانية، القدرية الثانية متمثلة في الجهمية والمعتزلة ومن تابعها. المرحلة الثانية تطور، ظهرت القدرية الثانية بظهور المعتزلة في أول القرن الثاني للهجرة، وتتمثل بمقولات المعتزلة والجهمية وأهل الكلام في القدر. فالقدرية في هذه المرحلة توسعت مقالاتها وتشعبت بين الفرق على النحو التالي. إذن هنا بدأت القدرية تتشعب، فتظهر لنا في سورة المعتزلة نفاة القدر، وتظهر لنا في سورة الجبرية الذين يبالغون في إثبات القدر، ثم تظهر لنا عند الأشاعرة في قضية الايه؟ الكسر، ثم عند من يحتجون بالقدر إلى آخره. فتشعبت بين الفرق على النحو التالي: شعبة صارت ضمن المعتزلة القائلين بأن الإنسان مقدر أفعاله وهو خالقها ومنشئها ولم تقدر عليه من قبل، وهذه هي وريثة القدرية الأولى التي ورثت القدرية الأولى النفاة، وهم الذين قالوا بخلق أفعال العباد لا نكروا أن يكون الله عز وجل قد خلق أفعال العباد. الشعبة الثانية صارت في الجهمية الجبرية القائلين بأن الإنسان مجبور على أفعاله كالريشة في مهب الريح فلا اختيار له، وهذه القدرية الجبرية الخالصة. طبعا القدرية الأولى تكلمنا عنها، وهم الذين ينفون الإيه؟ أن يكون الله، لا اللي هي المعتزلة، الذين ينفون أن يكون الله عز وجل قد خلق أفعال العباد، ويقولون إن الإنسان خلق أفعال نفسه، وهؤلاء مجوسية، هؤلاء مثل المجوس، لأن المجوس يقولون إن الله خلق، هناك إله خالق للخير وإله خالق للإيه؟ الشر، فإله رب العالمين لم يخلق الشر وإنما خلقه غيره، فهؤلاء يقولون إن أفعال العباد الشريرة من الذي خلقها؟ العقل. واضح. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه من حديث: القدرية إيه؟ مجوس أمتي، مجوس أمتي، لأنهم يقولون بخالق طيب جعلوا العبد خالقا لأفعال نفسه. فالشيخ الإسلام رحمة الله عليه عرض لهذا الفريق اللي هم الجبرية، وذكر معتقده وحاله في مواضع من كتبه، ثم قال في المجلد الثاني: الذين اعترفوا بالقضاء والقدر ضد المعتزلة، ضد أثبتوا القضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، فهؤلاء يقولوا أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي. كيف؟ قال: مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربنا آخذ بناصيتها، وهذا هو الذي يبتلى به كثيرا إما اعتقادا وإما حالا، إما في الاعتقاد فيصنف ويكتب ويعلم الناس، وإما في تصرفاتهم وأحوالهم، وهو الذي يبتلى به كثيرا إما اعتقادا وإما حالا. طوائف من الصوفية والفقراء، كلمة الفقراء دي اصطلاح لمجموعة من الصوفية كانوا يسمون أنفسهم الفقراء، فذلك الشيخ الإسلام له رسالة بعنوان الصوفية والفقراء: حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات. هذا في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 256. وقال أيضا في صفحة 60 من نفس المجلد عن هؤلاء الجبرية: هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها، فهو خالق أفعال العباد ومريد الكائنات، ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر، ولا عرفان ولا نكر، ولا حق ولا باطل، ولا مهتد ولا ضال، ولا راشد ولا غوي، ولا نبي ولا متنبئ، ولا ولي لله ولا عدو، ولا مرضي لله ولا مسخوط، ولا محبوب لله ولا منقود، ولا بين العبد والظلم، ولا بين البر والعقوق، ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار، ولا بين الأبرار والفجار، حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام، فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعملوا عن الفارق بينهما. كل ما خلقه الله فنحن نرضي عنه. فإذا خلق إبليس مرضي عنه، خلق محمد مرضي عنه، كل فعل الله وكل خلق الله، فلماذا نكرهه ولماذا نبغضه ولماذا نسخطه؟ والكل من فعله والكل. إذا لو وجد الإنسان من يزني هو أمر مرضي لأن الله شاءه. إذا هم أثبتوا القدر ولكنهم لم يفرقوا بين الإيمان بالقدر وبين الأمر والنهي، واضح؟ فظنوا أن كل ما أراده الله وشاءه في الكون فهو محبوب لله، فكانوا ضد المعتزلة الذين قالوا إن الله عز وجل لا يخلق شيئا يبغضه، وهناك أشياء يبغضها الله عز وجل إذا ما خلقها، واضح؟ الآخرون قالوا لا، هو خالق كل شيء والنصوص تقول خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. إذا ما خلقه مرضي له ومحبوب، فما الفرق بين إبليس وبين جبريل؟ واضح. ولذلك هؤلاء كفروا بالأمر والنهي واستباحوا المحرمات. قال وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودة هي الله، ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم، كقول الحريري أنا كافر برب يعصى، يكفر برب يعصى. إذا معنى ذلك أن هذا العصيان ليس عصيانا وإنما هو طاعة وأنتم لا تعلمون طاعة. وجيب بالكم ولذلك تفسرون أهل وحدة الوجود يفسرون قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى حكم وقضى وقرر وشاء بحيث لا رد لمشيئته. واحد يقول طب ماشي هيترتب على كده، يترتب على كده مصيبة، إن كل ما يعبد في الأرض مما قضاه الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فكل ما يعبد هو الله، فما عبد العابدون إلا الله، فعابد الصنم عابد لله، ظهر الله في صورة الصنم. هو جبل ولا أهل وحدة الوجود يفعل ذلك ويقول ذلك ويقرر ذلك من المسمى بغير اسمه النكرة محيي الدين ابن عربي. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه حتى قال الحريري أنا كافر برب يعصى، وقال ابن إسرائيل أحدهم أصبحت منفعلا لما يختاره، أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات، أنا منفعل، يعني هو الذي يفعل بي فأنا منفعل، لست مختارا، لا أفعل شيئا من عند نفسي، أنا لست مختارا في شيء، وإنما أنا منفعل، هو فاعل وأنا منفعل، وإن فعله فانفعل، يبقى مطاوع له. فإذا أنا منفعل بكل شيء فيقول أصبحت منفعلا لما يختاره، هو يختار وأنا محل التنفيذ، ففعلي كله طاعات. يبقى لو زنى، لو سرق، لو شرب الخمر، لا، بل لو سجد لصنم، وضح. قال ففعلي كله طاعات. وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية، وإذا يقول لك أنتوا مش دارين ولا أنتوا عارفين حاجة، أنتوا علم الشريعة لكن إحنا على علم بالحقيقة. قال الشريعة والحقيقة ملعون من فتن الخليقة، إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الخليقة، في الحقيقة. فهم فرقوا، أنتوا بتوع الأمر والنهي والشرائع والرسوم، لكن إحنا رأينا ببصائرنا الحقيقة، فإن كل ما في الكون هو من مشيئة الله وخلق الله، كل شيء حتى وإن عبدت الأصنام. ولذلك هؤلاء أهل وحدة الوجود، مش كده؟ ويقول كذلك في المجلد الثاني صفحة 100 فمن أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر، جعل هؤلاء الجبرية أشر ممن من القدرين وفات القدر. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني يثبت القدر وينفي الامر والنهي اكثر واكثر من ايه؟ آمن بالامر والنهي ولم يعتقد بالقدر. انظر ايه مع ان الاثنين ضالين، ولكن انظر في باب بيان ايهما اخطر وايهما اعظم خطوره. قال: فمن اثبت القدر واحتج به على ابطال الامر والنهي فهو شر ممن اثبت الامر والنهي ولم يثبت القدر، لانه بيلغي الشريعه. وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من اهل الملل بين جميع الخلق. فان من احتج بالقدر وشهود الربوبيه العامه لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظوظ والمؤمنين والكفار واهل الطاعه واهل المعصيه لم يؤمن باحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده ادم وابليس سواء ونوح وقومه سواء وموسى وفرعون سواء والسابقون الاولون والكفار سواء. وكذلك قال رحمة الله عليه: ومقالة هذا الفريق تؤدي إلى الكفر بالله والتكذيب بما جاء في كتبه وأخبرت به رسله. ده كلام الجهل بالأقوال. شفتم العلماء كفروا الجهل ليه؟ لأسباب كثيرة جدا من هذا. وقال أيضا في المجلد الثامن صفحة 262: وهؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد والسواد والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقال قائلهم: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجميل. على فكرة مذهب الجبرية أما آمن به الصوفية سيطر على الأمة الإسلامية، جعلها تترك الأسباب، وهذا الذي جعل الأمة تغزى في عصر الحروب الصليبية والتطار ومشاكل ذات، لأن التدين عند هؤلاء كان الذين في صدارة من المتصوفة والفقراء وأصحاب المذهب الجبري. فالمذهب الجبري والذي أدى بأمة الإسلام إلى ما حدث لها من ضعف ومن تشرذم ومن احتلال. ولذلك تجدون أن العلماء في الأزمنة المتأخرة بدأوا في صورة عكسية، وهذا ما جعل بعض المشايخ في العصور التي ران فيها الضعف على المسلمين يأخذون بالمذهب الاعتزالي. ضد ما هي المسألة بتبقى عبارة عن ايه؟ افراط وتفريط، ولكل فعل رد فعل. فإذا كان مذهب الجبرية قد ساد العالم الإسلامي، فكان الذين أرادوا الإصلاح لم ينظروا إلى المذهب الوسط، وإنما أتوا بمذهب مين؟ المعتزلة. ولذلك وجدنا من الذي قام بنشر مذهب المعتزلة؟ جمال الدين الأفغاني ثم تلميذه محمد عبده. وكان رشيد رضا، حتى لما رشيد رضا دخل في المذهب السلفي وأراد أن ينشر السلفية كانت عنده بقايا من المذهب الاعتزالي، لأنه تربى على هذا. لذلك تجدون رشيد رضا يكثر كثيرا من الكلام في الأخذ بالأسباب في تفسيره. كلامه في الأخذ بالأسباب تجد عنده حساسية جدا جدا لمسألة الأسباب. في أي مسألة يتكلم عن الأسباب والأخذ بالأسباب، لأنه كان في موقف الدفاع في محاربة المذهب الجبري ومذهب الصوفية. لكن بالطبع هذا ليس يعني عذرا لأحد، يعني ليس عذرا للأشعرية أن يقفوا ضد المعتزلة فيخالفوا مذهب أهل السنة، ليس عذرا للجبرية أن يقف أمام القدرية فيبلغ في الإثبات، وإنما الصواب أن نأخذ بمذهب السلف الصالح. هو ده الصحيح، إنك تقول في كل مسألة السلف الصالح قالوا في النصوص، مش تبقى المسألة مسألة أنت قلت يمين يبقى أنا شمال، أنت شمال يبقى أنا يمين، لا. فين المذهب الوسطي يا ذا الأمر؟ وقال الآخر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وذلك الإمام ابن القيم في كتاب شفاء العليل أتى بدرر في بيان الردود على هذه الفرق وبيان مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك المجلد الثامن من مجموع فتاوى شيخ الإسلام. وقال شيخ الإسلام موضحا الفرق بين الفريقين السابقين القدرية المعتزلة والجبرية، قال: والمقصود هنا أن هذين الفريقين اعتقدوا تنافي القدر والشرع كما اعتقد ذلك المجوس والمشركون، فقالوا إذا كان خالقا للفعل امتنع أن يكون الفعل في نفسه حسنا له ثواب أو قبيحا عليه عقاب. ثم قالت القدرية لكن الفعل منقسم فليس خالقا للفعل. وقالت الجبرية لكنه خالق فليس الفعل منقسما. انظر الخلاف بين الاثنين. ولكن الجبرية المقرون بالرسل يقرون بالانقسام من جهة أمر الشارع ونهيه فقط، ويقولون له أن يأمر بما شاء لا لمعنى فيه، وينهى عما يشاء لا لأجل معنى فيه، فنفوا الحكمة. ويقولون في خلقه وفي أمره جميعا يفعل ما شاء ما يشاء ويحكم ما يريد، فنفوا الحكمة والتعليم نكاية الآخرين وردا لأقوال الآخرين. أما الشعبة الثالثة صارت أقرب إلى الجبرية وهم القائلون بالكسب من الأشعار، فكانت هي المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى كانت نفاة القدر العلم والكتابة. الطائفة الثانية الذين قالوا لماذا بإثبات العلم والكتابة ولكنهم نفوا إيه؟ خلق المشيئة أو خلق الله لأفعال العباد، تمام؟ الطائفة الثالثة المرحلة الثالثة مرحلة الأشاعرة والقول بالكذب. وتتمثل هذه المرحلة خلاص قربنا خلاص. وتتمثل هذه المرحلة بمقولة الأشاعرة وبعض الماتريدية ومن سلك سبيله. قلت بعض الماتريدية ليه؟ لأن أغلب الماتريدية قولهم في هذا أقرب إلى قول أهل السنة، فيتلخص مذهب الأشاعرة ومن وثقهم بالذات. إن الإنسان له قدرة واستطاعة، لكن هذه طبعا احنا اتكلمنا في شرح التحوية عن كل هذه الأمور بتوسع لو تذكروه، اتكلمنا عن الاستطاعة قبل والاستطاعة بعد والمقارنة. نعم. أما الأشاعرة فقالوا إن الإنسان له قدرة واستطاعة لكنها لا تكون له إلا مع الفعل، أي إذا عزم على الشروع بتنفيذ الفعل أوجد الله له القدرة مقارنة للفعل لا قبله ولا بعده، والفعل يخلق عندها لا بها، فهي في حقيقة الأمر لا دخل لها، وإنما الفعل فعل الله، فهو في حقيقة الأمر قول الجهمية لكنه أخف وطأة من قول الجبرية المحضة. وهذا الكذب هو أحد الأمور الثلاثة التي تنظر بها العلماء وقالوا لا حقيقة لها، وهي الكذب. واخدين بالكم؟ فقالوا مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكذب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. الحال عند البهشمي، البهشمي أبي هاشم الجبائي بالنسبة إليه البهشمية، وطفرة النظام. طبعا مش نقدر نشرح الحال ولا الطفرة لأننا شرحناهما مع الكذب قديما حينما تحدثنا عن ذلك في شرحنا على التحرص. من أسباب ضلال القدرية وانحرافهم في القدر بالإضافة إلى استمداد من استمد بعض البدع من أهل الضلالات السابقة على الإسلام كالمجوس والنصرانية، فإن هناك أسباب أخرى كانت وراء ظهور بدعة القدرية، منها الأصول الفاسدة التي أوصلتهم إلى القول بالقدر كلوازم لبدعتهم الأولى، فإن البدع يتولد عنها بدع. قال إمام ابن القيم لما أصلت القدرية أن الله تعالى لو شاء أفعال عباده وقدر عليها وخلقها ثم كلفهم بها وعاقبهم عليها لكان ذلك ظلما ينافي العدل، صح؟ ده كلام القدرية. ولزمهم عن هذا الأصل لوازم مخالفة للعقل والشرع، منها التكذيب بقدر الله وتكذيب غلاته بعلمه السابق وإنكار كمال قدرته ونسبته إلى أن يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، وإخراج أشرف ما في ملكه عن أن يكون قادرا عليه أو خالقا له، وهو طاعة أنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه، وأن تكون أفعالهم حدثت من غير خالق محدث أو يكون هم الخالقون المحدثون له، وأن تكون إرادتهم مشيئات حادثة بلا محدث. ولزمهم تكذيبهم بنصوص القدر كله والطعن في نقلة أخبارها وتحريفها عن مواضعها بالتأويلات التي هي كذب على اللغة وعلى الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أضعاف ذلك من اللوازم الباطلة. ولزم هؤلاء كلهم أن الكتاب والسنة جاء بما يخالف العقل الصريح، وأنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وطرح النقل. شوف بدعة بدعة يترتب عليها خراب في العقول والنصوص وكل شيء. وإذاك إلزم إيه؟ غرض السنة حتى لا تضل. قال ذلك في الصواعق المرسلة المجلد الرابع صفحة 1428. وكذلك من أسباب ضلال القدرية تشبيه أفعال الله بأفعال خلقه وقياسها عليها. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة المجلد الأول صفحة 454. وأصل قول هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه في الأفعال، فيجعلون ما حسن منه حسن من العبد، وما قبح من العبد قبح منه، وهذا تمثيل باطل. ونكتفي بهذا القدر في الكلام على القدرية بتفاصيلها وأنواعها. الدرس القادم إن شاء الله يكون عن المرجئة أو الإرجاء بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.